بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة جديدة من برنامجكم نوافذ، يأخذ مسارا آخر كما وعدتكم. نقطف من كل بستان أحلى ما فيه وأنظر ما فيه وأينع ما فيه من زهور، وحدائقنا هنا في الندى بإذن الله حدائق ذات بهجة. أسأل الله أن يبارك في أضيافنا الكرام، ومعنا أديب كبير وجميل ومعروف له سمت وملامح خاصة في كتاباتي وفي سطوري وفي القضايا التي، بل وفي الشخصيات التي تتولى بطولة رواياته العديدة والمهمة في عالم الأدب والشعر كذلك والثقافة للمهتمين. وهي كما يعني كنت أتناقش مع حضرتي قبل الخروج للكاميرا، الأدب في هذا الزمان، عايز أقول الزمان الصحراوي اللي انتشر، اتسعت فيه مساحة القحط النفسي، يأتي دور الأدب ليمثل منطقة خضراء في وجدان الإنسان والإنسان المسلم الذي يعاني كثيرا في هذا الزمان، مع الأديب الكبير ضيفي العزيز الأستاذ عصام قابيل. يا ألف مرحبا أستاذ. الله يرحب بحضرتك، تحية طيبة مليئة الحب والود، ومرصع بأحجار الروعة ومطرزة بحبات الود لقناة الندى ومنهجها وأسلوبها، وللإعلام القدير أيقونة الإعلاميين الرائع المحاور الإعلام الشامل الأستاذ مصطفى الأزهري الذي يجمع بين أصول الدعوة وفنون الأدب. تحياتي وشهادة تقدير أضعها يعني في سويداء القلب. بارك الله فيك أستاذ عصام، ومتعك الله بالصحة والعافية. أنا عارف أن حضرتك يعني جئت ملبيا على يعني ثقل الخطوات، لكنك ستظل أديبا في براءة الأطفال ونقاوتهم. بارك الله عمرك. الله يعزك يا رب. أستاذنا دايما السؤال في كل حلقة بلتقيك وبكون سعيد بهذا، أؤكد على إن الأدب ليس حرفة وليس مهنة، وصوت الأديب هو صوت مختلف عن كل الأصوات، ونداءاته وسطوره تختلف في كل زمان عن بقية ما يقوم به الإنسان من نشاط. ولذلك نريد أن نبدأ حوارنا عن بهذا السؤال المهم، مهمة الأديب في الحياة ودوره، وهل يشعر الناس الجمهور بأهمية وجود أديب بينهم له روايات وتمثل سطوره في أحيان كثيرة إلى قنينة أو قارورة دواء واستشفاء؟ تفضل أستاذ. هو بداية حضرتك الأدب أيقونة وعي الشعوب، ومن خلال الأدب تحدث زمكنة للأحداث التاريخية التي ترسم ثقافة أي شعب. زمكنة تجمع بين الزمان والمكان. نعم نعم نعم بالإضافة لأن التأريخ يعتبر أحد أعمدة التأريخ هو الأدب. التأريخ من خلال الأدب يرصد نهضة أمة، يرصد وعي شعب، يرصد ثقافة الذوق العام لهذا الشعب. وطبعا بدون شك ان في على صدارة هذا الأمر الإيمان بالله جل في علاه، الله أكبر. لأن حسب ما قال رب العزة تبارك وتعالى الشعراء يتبعهم الغاوون في كل واد من ترى يهيمون، أنهم في ثم كل إلا إلا الذين الذين آمنوا. فالله تبارك وتعالى اشترط لاستقامة الأدب ولقبول الأدب ولكون الأدب منهجا طيبا رائعا يثري يثري الذوق العام ويحافظ على ذوق الشعوب، أذواق الشعوب. كون هذا لابد أن يكون من منطلق الإيمان بالله تبارك وتعالى، حتى لا يكون هناك شرود في التصور الآدمي يخرج بنا من حظيرة الإيمان أو حظيرة التوحيد. إذن حضرتك كده بترد على يعني الطرح المعروف قديما وحديثا من بعض الأفواه، إن الأدب للأدب، الفن للفن، الأديب أو الشاعر له مطلق الحرية أن يتناول الذات الإلهية أو النبوات أو المقدسات بخياله، جنح ما جنح، ده فن. حضرتك بتقول لا، الأديب المسلم ينطلق من عقيدته ولا يفقد الأدوات الفنية لكتابة الروايات أو القصص أو الشعر، إنما يعتبر الإيمان منطلقا يزيده جمالا في كتاباته وفي تناول القضايا، مش كده يا أستاذنا؟ طبعا وانا يعني هجمت في كثير من مناقشات كتبي بحجة انني لي ايديولوجية، ولكن انا كان ردي ان لابد ان يكون للكاتب ايديولوجية، بدليل ان كثير من يعني ما من كاتب على مستوى العالم او على مستوى العالم العربي او على مستوى مصر الا ولا ايديولوجية ولو اتجاه، ومن خلاله من خلال هذا الاتجاه يرسخ فكرته او يرسخ ما يريد، فلا بد ان يحكم كل هذا، ان يكون محكوما بما امر الله جل في علاه الا الذين امنوا، آمنوا. لا بد ان يكون محكوما، يعني المشهد الادبي لا بد ان يكون محكوما بالايمان بالله جل في علاه. وانا ليه مقاله مشهورة اسمها هل يعتبر الإبداع دينا؟ ده سؤالي. يعني أنا سؤال كان سبقتني بعنوان هذا المقال المهم، ماذا قلت فيه؟ قلت فيه أن الإبداع ليس دين، بدليل أن كل الذين أبدعوا في التاريخ وحكى عنهم القرآن أبدعوا، ولكن بعيدا عن حظيرة الإيمان وبعيدا عن توحيد الله جل في علاه، كلهم هلكوا وكلهم فشلوا، مع انهم وصلوا الى درجات الى اعلى درجات الابداع، سواء اذا كان في النحت او في الرسم او في او في في في في في الاحداث التي عاصرت ازمانهم، ابدعوا بكل ما اوتوا من فنون ومن كل ما اوتوا من ابداع. على تعبير القرآن، وتنحتون من الجبال نعم بيوتا نعم فارهين إلى آخر هذا، يعني لم تنقصهم فكرة الـ الـ الـ الـ الـ الإبداع في البناء. في الحضارات كثيرة لا تزال الآثار أو بعض الآثار تحكي عن أقوام كيف صنعوا هذا، أبهروا الدنيا ولا يزالوا يبهرونها، لكن هذا لم يغنهم من الله شيئا لما حادوا عن طريق التوحيد، مش كده عايز تقول نعم حضرتك؟ نعم نعم حينما حادوا عن التوحيد وعن المنهج الأصلي الذي وضعه رب العزة تبارك وتعالى، المنهج الأصلي الذي وضعه رب العزة جل في علاه في القانون الذي أنزله مع آدم عليه السلام، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي يبعد عن هذا المنهج يشرد ويضل ويهلك ولا يكون له وزن ولا يرصد له إبداع على مدار الزمن. عشان كده بنقول في ما أطلق عليه من سنوات وحورب ولا يزال يحارب، فكرة الأدب الإسلامي اللي حضرتك عبرت عنها، يعني الأديب المسلم له مكونات ليس منفكا عن عقيدته، وفي ذات الوقت يجمع بين العقيدة أو يقف على أرض صلبة من عقيدته ومن هويته، ويبدع أيما إبداع في تناوله، إذا كان روائي أو كاتب قصة أو شاعر أو أي نوع من أنواع هذه الفنون. يعني الإيمان لا يخصم من درجة المبدع أو الفنان أو الأديب، مش كده؟ إطلاقا بل إطلاقا ربما او اكيد انه يعطيه افاق اوسع، لانه هو الاديب المسلم في حاله تصالح مع الكون والحياه، وليس في حاله صراع نعم كما يعبر عنه كثير من الادباء. نعم نعم وأنا يعني تحضرني حادثة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. حينما كتب أبو عزة شعرا يقطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشعر. وأبو عزة يعتبر شاعر مبدع بقياس الشعراء وبقياس العصر الذي كان فيه يختار الشعراء، كان مبدعا، ولكن إبداعه هذا بهذا الشعر الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان نصيبه أن أسر وأتي به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعه النبي عليه الصلاة والسلام فيما نشر، فقال يا رسول الله اتركني، عندي ديون وعندي بنات، وظل يتودد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه، قال ألا تعود لمثل هذا؟ قال لن أعود يا رسول الله، فعاد أطلق سراحه النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما أطلق سراحه عاد إلى قومه، فأخذوا يراودونه على أن يعود إلى مثل قدح النبي صلى الله عليه وسلم في شعر، وهو يرفض، إلى أن تمكنوا منه وقدح النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ولكن لحظه الأسود أنه وقع أسيرا بين يدي النبي صلى الله عليه مرة وسلم أخرى. للمرة الثانية. وحينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعيد كرته في التودد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله عندي بنات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا حاسما، قال لا، حتى تعود وتضع الدهن وتقول ضحكت على محمد، ثم تعود إلى ما أنت عليه، وليس هذا تمجيدا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الحفاظ على منهج دعوة، لأن يقدح النبي صلى الله عليه وسلم هو قدح في الدعوة ذاتها، ليس صحيح. المقصود به شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن هو منهج الدعوة ككل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيقونته، فأن يقدح النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أو من هذا المنطلق سيقدح في الإسلام ككل. ومن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو الشريعة المتحركة نعم في الحياة إذا صح هذا نعم التعبير. والشعر كنوع من أنواع الفنون له دور وظيفي في حياة الدعوة إلى الله، وسيدنا حسان بن ثابت، وأن يصل به الأمر لتقدير النبي صلى الله عليه وسلم دور الشعر والشاعر المحق صاحب القضية الصحيحة والسليمة. هجهم وروح القدس معك، يعني حتى السماء تتداخل بإمدادها للشعراء الذين ينافحون عن جناب الإسلام وعن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعن قيم الإسلام. الكلام ده طبعا مر على طائفة من الناس التنويريين أو المتحللين من القيود. واسمح لي يا أستاذ عصام أن أقول الأديب المسلم أنا أتصور أنه ما يتقالش عليه مؤدلج، يعني هو بيعبر عن دينه، الدين ليس مجرد وجهة أو اتجاه أو تيار، هذه هوية أمة. فالشاعر المسلم أو الروائي أو الأديب ينبغي أن يكون هذا منطلق. طيب سؤال آخر يا أستاذنا، الدور الإصلاحي للأديب، لأن يقول المصلح له شأن وله مكونات، وهو أقرب إلى شكل الداعية على اختلاف قوالبه من الأديب، هل ممكن يبقى الأديب له دور إصلاحي في المجتمع؟ نعم، هو الأدب بدون شك له شقين في التأثير، تأثير سلبي وتأثير إيجابي. أما التأثير السلبي فهو المقصود به تغيير سلوكيات الشعوب، وعادة ما يستخدمه الساسة في تغيير سلوكيات شعوبهم أو إلى شيء من هذا القبيل يعني. نعم. وأما التأثير الإيجابي وهو ما تتحدث عنه حضرتك، أن يكون بالفعل، أن يكون الأديب دور إصلاح، ويكون هذا من منطلق من منطلق منهجة الناس على مراد الله جل في علاه. كيف يفعل ذلك بدون أن يتحول إلى واعظ؟ مع كامل احترامنا لدور الوعاظ والذين يرققون قلوب الناس ويقربونهم من الله سبحانه وتعالى، لكن كيف يفصل الأديب وهو يكتب في أي لون من ألوان الفن اللي هو فيه أو الأدب وما إلى ذلك، لا يتحول إلى الشكل الموعظة المباشرة؟ لأن دي لها أدواتها لا نقلل منها، بل نعم، هي ضرورية، لكن بأدوات الفن، هي هذا فيصل إلى ما يصل إليه أو ما يحاول أن يصل إليه الوعاظ، لكن من باب أكثر نعومة وأكثر نافذية يعني في القلوب ووجدان الجماهير. هو أن تتناول الحدث بشروطه الفنية الأدبية كما قلت، ولكن في حدود الإيمان بالله تبارك وتعالى وعدم الشرود عن منهجية التوحيد وعن مراد الله جل في علاه في عباده. يعني ولكن ألا تصطدم بفكرة، فكرة إسلامية بحتة أصيلة، ألا تخالفها؟ لأن اللي تخالف ثوابت، شفنا عدد من الشعراء للأسف، ومش عايز أذكر أسماء قصائدهم ولا بتاع، ليس شيء إلا أني يعني النوع من المعذرة إلى الله والاستغفار مما كتبوه، ينتصرون للشيطان ويعتبروه جبهة معارضة، هو اللي قال لربنا لا مش هسجد لآدم، فيوظفوا فنهم وهم شعراء فطاح الحقيقة ورؤيين كبار، لكن يصدموا الفكرة الإسلامية وينتصروا لإبليس أنه استطاع أن يعارض رب العالمين. يعني ده لون من ألوان الفن الهادم للفكرة الإسلامية أو القرآنية يعني. حينما يحاول أحد الشعراء أن يكون مبدعا وأن يكون يعني شاعرا يشار إليه بالبنان ويقول قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه، المقولة كفر بواح، المقولة كفر بواح وليس فيها إبداع بالمرة. حينما تتجرأ على الله تبارك وتعالى وتقول قدر أحمق الخطى، أنت تتهم قدر الله تبارك وتعالى أنه أحمق الخطى. إذا ما الذي يصيب في هذه الحياة إذا كان قدر الله تبارك وتعالى والعياذ بالله يكون أحمق الخطى؟ ما الذي يصيب في هذه الدنيا؟ فهذا هذا اللون من الإبداع في تجرؤ على الله جل في علاه. مطلوب أن كما قلنا أن يكون الإبداع في حدود مراد الله جل في علاه في عباده. وإن أردت أن نخرج كما قلت من النمطية الدعوية في الحديث، وأن ألا يكون الحديث جاف أو يأخذ شكل الدعوة التقليدي، فمن الممكن أن تتحول إلى شروط فنية للعمل الأدبي، سواء إذا كانت رواية أو قصة أو شعر أو أي من الكتابات تأخذ الفنون الأدبية لهذا اللون في حدود ما أراد الله جل في علاه. وإذا اتهمت أنك صاحب أيديولوجية أو أنك رجعي أو أنك أصولي أو أنك وأنك، فلتضرب بكل هذا عرض الحائط. فنحن خلقنا رب العزة تبارك وتعالى لنكون عبيدا له ونكون مؤمنين به، واشترط في الإبداع الإيمان. الإيمان نعم. المن هو القاعدة. طيب خلينا ناخد نماذج، وحضرتك لك يعني روايات كثيرة وقصص، روايات وقصص قصيرة وكلها مطبوعة وما شاء الله من السمع والبصر، لكن هذا الوليد الأخير يعني حضرتك ربنا يبارك في عمرك، أنا قرأته الحقيقة، ويعني مش عارف أوصل له منين، لكن حضرتك يعني حملته مشكورا إلى أولا قناة الندى ثم لشخصي الضعيف. كتاب أنا لفت نظري طبعا هذا العنوان المكثف الأدبي بامتياز، مذكرات نطفة. ماذا كنت تريد أن تقول فيه، أو ماذا أردت أن تقول في هذه السطور القليلة، ولماذا هذا العنوان المفاجئ؟ والله انت حضرتك يعني انت اجبت على السؤال في حديثك السابق، قلت كيف نخرج من النمط الدعوي ونخرج للناس باسلوب جديد فيه ابداع او فيه الاسلوب الادبي. فهذا ما حدث في هذا الكتاب. هو كل ما هنالك هو من الممكن أن تقول أنه تنبيه، من الممكن أن تقول أنه إعادة روح الخشوع لكثير من المراحل التي مر بها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه إذا ما صغتها في آية وتكلمت عنها في حديث، فإنك يعني تتحدث عنها في أسلوب دعوي صريح، ولكن إذا أراد الأديب أن يتحدث عنها فليكن من خلال كتيب مثل هذا، مذكرة تنصفة، والذي فيه ألقيت الضوء على حقبة من الزمن مراحل مطلوب خلق مننا أن الإنسان. نلتفت إليها وننظر لها في خشوع، إلى فترة تكوين الإنسان وخلق الإنسان، اللي هي أصل الإنسان. أصل الإنسان. ولما نستعرض بعض آيات القرآن الكريم اللي هي بتمثل لك طبعا ولنا جميع المرجعية الأساسية، لكن فيما يتعلق بهذا الكتاب مذكرات نطفة، على طول بنروح للآيات اللي فيها كلمة نطفة في القرآن، نعم مراحل تكوين الإنسان. في أواخر سورة ياسين يقول الله تعالى: ألم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو فإذا هو خصيم مبين. خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي نسي خلقه خلقه. قال من يحيي العظام وهي نعم رميم. الآيتين دول ربما كانوا منطلقة تقريبا في هذا الكتاب، نعم لأن ضرب لنا مثلا ونسي خلق نسي أصله، خلقه. إن هو خلق من هذه النطفة. كيف النطفة أن تحمل كل هذه المذكرات، رحلة حياة الإنسان اللي هو عنوان الكتاب يعني. هو انا حضرتك زي ما قلت لك ان الفتره دي احنا يقل الحديث عنها، وان كان الحديث عنها يكون من خلال التذكير بآية او التذكير بحديث ثم الانصراف، أو بشكل ولكن طبي يعني. التركيز بصفه عامه في هذه المرحله من حياه الانسان. حياه الانسان تتكون من مراحل، مرحله النطفه، المضغه، الجنين، ثم التكوين. الطفوله، ثم كل هذه المراحل التي صغتها في هذا الكتاب، إنما تخيلتها في تصوير أدبي منذ اللحظة التي تتكون فيها هذه النطفة في رحم الأم، وتبعث فيها القوة، وتبعث فيها الروح، وتبعث فيها الحياة، إلى أن زدت عليها تصور ما يحدث بعدها. طبعا هذه المذكرات شملت الفترة التي يكون الإنسان فيها مغيب، زي مراحل الطفولة وليس عندها وعي، شملت هذه المرحلة، ولكن بعد هذا جعلتها تصور حتى يعني حتى تتفق المصداقية في الكتاب أو في منهج الكتاب. جعلتها تصور، تصور الإنسان بعد هذا للموت، ثم للبعث، ثم للنشور، ثم للوقوف أمام الله تبارك وتعالى. اعتبرتها تصور، كأن الإنسان يتذكر كل هذا، وهو يتذكر أتيت معه بالتصور، تصور هذه الأحداث التي ستحدث، وكأنه يتذكرها بطريقة الفلاش باك. نشبك طبعا التصوير الادو، لكن واضح انك يعني ماشي حضرتك مع ايات القران الكريم اللي اتكلمت عن خلق الانسان بشكل متوازي، يعني تستضيء بنور الايات وتضع موضوع الكتاب في القالب الادبي الجميل. لكن برضو ده خلينا نعيد النظر في الايات اللي اتكلمت عن خلق الانسان، ويمكن كنا بنتناقش قبل الحلقة في هذا المشهد البديع، الحوار اللي ذكر في سورة الكهف بين الرجل المؤمن وصاحب الجنتين، وهو هذا فقير لا يملك، والتاني معتد بماله والبنين والجنات بتاعته والأموال، لكن عزة المؤمن تخليه منطق واقف على أرض صلبة، لا يهتم بأنه فقير أو لا يملك ما يملكه الطرف الآخر الذي يحاوره، فيقول له كده ويرجع للفكرة دي نعم لمذكرات النطفة: نعم أكفرت بالذي خلقك من تراب، ثم من العودة نطفة إلى الأصل، ثم من نطفة ثم سواك ثم سواك رجلا، رجلا. نعم لكنه والله أنا ما أعملش كده، أنا إنسان زيك، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا المنطق السهل البسيط القرآني اللي يخاطب الوجدان والأفكار السليمة ويوقظ الإنسان من غفوته، إنك لك أصل مهما رحت أو جيت أنت ستعود، عد إلى هذا الأصل لتطمن من كبريائك. هل هذه من الآيات التي دعتك إلى الكتابة في هذا الموضوع؟ هو بدون شك ان كل الايات التي تتحدث عن تكوين الانسان في رحم الام كانت معين وكانت مؤون، وطبعا بدفع استقراء هذه الايات وتاويلها والعيش فيها والعيش في اجوائها كلها كانت محفزات للخروج بهذا الكتاب بهذا النص. انا يعني قبل هذا الكتيب انا نعم. كنت قد صفت المسألة في تحت عنوان مذكرات جنين قبل أن يعني نفس بس بتوسع اكتر، ولكن للاسف الشديد سرقت مني، سرقت الفكرة، كان أول مرة يستخدم لفظ مذكرات جنين، كان أول مرة في المشهد الأدبي يستخدم هذا المصطلح، يعني صحيح. سرق المصطلح وسرقت بالمقدمة، تركتها كنت أكتب على هي نشرت موقع بالفعل، نصراوي، نعم كانت نشرت يعني. كان شر على موقع نصراوي، سرقت بالكامل بالمقدمة بتاعتها. فطبعا فأردت استرجاع هذا الأمر، طبعا قلت لن أكتفي ولن أسكت عن هذا الأمر، فاسترجعتها من خلال تغيير العنوان وكتبت مذكرات نطفة، أتيت بها النقاط الرئيسية التي تحدثت فيها عن مذكرات جنين. الفكرة إذا موجودة عندي لكن من ربما البداية. يكون جنين دي مرحلة متقدمة، انت عدت الى بداية الجنين ما وهو هو يعني هي كلها تتحدث عن ايه؟ تتحدث عن اصل الانسان، عن اصل الانسان في بداياته رحم الام، في رحم الام. سواء اذا كان بقى من بدايه النطفه او اذا تكون جنين. لكن انا لما تكلمت عن مذكرات جنين استحضرت الفكره من تخيل الانسان لهذه المرحله والتي لا يستطيع ان يتخيلها في اي حال من الاحوال، انما يسمعها عباره عن كلمات وايات، وقد يسمع عن الفاظ تردد في الخطب، ولكن لم يسمع عنها كمرحله يتخيل نفسه فيها او يتخيل تكونه بهذا الشكل. رايت ان التصوير الادبي له قد يكون اجمل وقد يكون اوقع من انها تاخذ شكل الوعظ الادبي او الوعظ الأدبي. مباشر يعني. لكن القرآن مؤكد سبق في الحديث عن الإنسان كونه أنه لم يكن شيئا مذكورا، نعم، أتى على الإنسان ألا تعالى الإنسان حين من من الدهر، بدل لم يكن شيئا مذكورا، يعني ما قبل مذكرات نطفة نعم لم يكن، لم يكن شيئا مذكورا. وكلمة مذكورة يعني من المذكرات، يعني في جناس بين اللفظين، يعني لم يكن شيئا مذكورا، فأنت جعلت المذكرات بدأت من النطفة يعني. نعم ودي معايشة للقرآن وإضاءات من كتاب الله عز وجل. هو انت لما نيجي نرجع للاصل يا استاذنا الكريم، لما نيجي نرجع للاصل هنلاقي ان في جزء من فطره الانسان مكون من قبل خلقه، مكون فيه من قبل من خلقه، قبل أن يخلق. ألست ربكم؟ ما هي دي الآية، يمكن أنا كتبت جزء منها عشان أذكر نفسي بيها، فكرة الشفرة، المذكرات في بداياتها الأولى، كل ما هو قادم يتعلق بالله مركوز في هذه الذرات التي نعم وضعت في ظهر آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على ألست أنفسهم ربكم؟ ألست ربكم، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. العودة للمذكرات الأولى، فهي فعلا هو أصل أصيل أصل أصيل أصل في أصيل في القرآن الفطرة، الكريم. في فطرة الإنسان يعني. ماذا يفعل في الإنسان هذا التصوير، أو هذا أو قولبة القضية في هذا القالب الأدبي لما يقرأ؟ ماذا يضيف لوجدان الإنسان؟ يعني ماذا، أكيد الأديب له هدف، القرآن له هدف، هل أنت تريد أن تذكر تؤكد أهداف القرآن أن ينظر الإنسان إلى أصله وإلى فبالتالي يتخفف من غلواء الحياة الدنيا، من مشاكله، من يطامن من كبريائه إذا كان متكبرا مغرورا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، كل هذه الأهداف كانت مطروحة نعم، أمامك. هو تسخير الأدب حضرتك، تسخير الأدب برمته، سواء إذا كان رواية أو قصة أو شعر، تسخيره لإفهام مراد الله تبارك وتعالى. لأن أجل نعمة ينعم بها العبد على الرب على عبده سبحانه وتعالى هي نعمة الفهم. فتقريب الفهم أو استخدام الأسلوب الأدبي كنوع من أنواع التفهيم للناس، وكنوع من أنواع الدعوة بأسلوب مغاير لأسلوب الوعظ والإرشاد، أعتقد أن أحد الأساليب الناجحة في إيصال مراد الله تبارك وتعالى للناس. نعم، احنا طبعا يمكن دايما في حلقاتي مع حضرتك الربط بين اسلوب الواعظ واسلوب الاديب، يعني لا نستطيع ان يعني نغادر المكان او اللقاء الا وان نترحم على اديب الدعاة الشيخ محمد الغزالي. رحمة الله عليه. الشيخ الغزالي زي ما حضرتك كنت بتقول لي قبل الحلقة استطاع ان يطرح قضايا شديدة للتعقيد والاشتباك على المستوى السياسي، مستوى الفكري، على مستوى العقائد، على أي مستوى، لكن كل هذا في أسلوب أدبي قشيب ممتع. وكان الرجل رحمه الله، وإحنا عاصرنا طبعا بعض الصلوات وراء أو الخطب الجمعة أو الأعياد وما لذلك، كان خطبته مقطوعة أدبية، هو يجمع كاتبا مؤلفا وخطيبا واعظا نفس الأسلوب، يعني تستمتع له إذا قرأت أوراقي كتبه، كذلك تستمتع أيضا وأنت تسمعه مباشرة في خطبة أو درس أو شيء متلفز أو إذاعي أو ما إلى ذلك. لماذا لا تتوفر هذه الملكة لكثير من في المشهد الدعوي على سبيل المثال، مع أنه أكثر ولوجا ودخولا إلى القلوب؟ هي المسألة أولا موهبة من عند الله ملكة، جل في علاه، نعم. موهبة من عنده سبحانه جل في علاه. ولكن إذا أتت هذه الموهبة وأوتي الإنسان هذه الموهبة فلا بد من استغلالها الاستغلال الصحيح على الصعيد اللي أنا قلت لحضرتك عليه، إفهام الناس بأسلوب مغاير لأسلوب الوعظ والإرشاد، الذي قد يظن البعض أن قد يكون فيه جمود أو قد يكون فيه مش عايز اقول جفاف، ولكن قد يكون فيه من الصعوبه بحال على ان يصل للناس. فاستخدام الاساليب الادبيه كما استخدمها الشيخ الغزالي رحمه الله عليه، وحتى الوعاظ، يعني من أسياد الوعاظ وعيون الوعاظ الإمام ابن الجوزي، لكن حتى موعظته محطوطة في قوالب أدبية بديعة تحرك القلب، يعني ليس كل، أقصد حرفة الأدب موجودة حتى عند أئمة الوعظ الزمان، لكن ربما احنا بنعاني من جفاف هذه المنطقة في الجانب الدعوي. يعني يعني إذا كان مسموح لي أن أضرب مثال اتفضل. من مؤلفاتي، قصة قصيرة اسمها المصير، عرضت فيها الحديث عن يعني عن جزء جزء لا يتجزأ من الدعوة في كل الخطب وفي كل الدروس نتحدث عنه، ولكني تناولتها في قصة قصيرة تشرح المفيد وتأتي بالمراد من خلال هذه القصة. نعم. قصة المصير قصة نزيه حينما يركب السيارة ويأخذ زوجته وأولاده إلى جواره، ثم تسير به السيارة، ولكن يستوقفه رجل يلبس البدلة والكرافتة، فيقف: ماذا تريد؟ خذني معك. فينظر أسرته إلى المكان: من أنت؟ أنا الجنيه. فيفسح له المجال، ثم يأتي الرجل يلبس القميص والعمة: من أنت؟ أنا الدكان. فيفسح له المجال، ثم تأتي دي امرأة، رموز يعني، نعم رموز، واحد يمثل ثم تأتي امرأة، الفلوس والتاني يمثل الدكان. نعم، ثم ثم تأتي امرأة تلبس الثياب القصير، من أنت؟ أنا الوظيفة. ثم يفسح لها المجال، ثم في أثناء سير السيارة يجد الرجل يلبس ثياب بيضاء ولحية بيضاء ويشير له، خذني معك يا ابني، من أنت؟ أنا الدين. فأنظر، للأسف لا يوجد مكان عندي في يا السيارة، سلام يا سلام. لا يوجد عندي مكان في السيارة. ثم يسير، كله ركب إلا الدين. نعم، ثم يسير، فإذا بلجنة، لجنة من الشرطة مرور. تقف السيارة، من أنت؟ قال أنا فلان، وهذه زوجتي، هذا الجنيه، وهذا الدكان، وهذه الوظيفة. ثم انظر في عين النزيه، فإذا بينظر إلى الفيزا وملك الموت، فيقول له يعني أين الدين؟ فيقول له معذرة، يعني لم أجد له مكان في السيارة. فيقول له يعني لا تستطيع أن تمر إلا بوجود هذا الدين. يقول له أعتذر، أرجع. سأذهب للإتيان به. فيقول له الملك الموت، لا يجوز أنك تعود، ولا يجوز الرجوع من هذا المكان. فهذه القصة القصيرة اسمها المصير، تصوير أدبي بالفن الأدبي، بأدوات الأدبية، ولكن هي لموعظة من المواعظ، قد نسمعها كثير في الخطب، أو قد نسمعها في كثير من الدروس، ولا نستطيع، أو قد لا تدخل، أو قد لا تأخذ شكل الفهم عند البعض، ولكن بهذا الأسلوب الأدبي فيها من الترقيق للقلب، يعني شيء من الرقائق ترقق القلب وتأخذ القلب. وبالمناسبة أستاذ عصام، هذه دعوة من هنا، وإحنا قناة دعوية تقرب الحديث والقصة، يعني دعوة للسادة الوعاظ والخطباء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يطلعوا على أعمال الأدباء، خصوصا أعمال حضرتك، لأن مطمنين أديب مسلم، لكن هذا الفن زي القصة اللي حضرتك أشرت إليها أو عناصرها في قصة المصير، هو ما تعبر عنه الآيات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب قال رب ارجعون، هو ارجعون هكذا يقول، لعلي حتى إذا أعمل جاء صالحا أحدهم الموت فيما قال تركت. رب ارجعون لعلي أعمل صالح. لكن أعتقد إن لو أنا على المنبر يوم الجمعة وبتكلم في علاقة الإنسان بالدين وإهماله للدين مع حرصه على أن يكسب كل حاجة إلا الدين، وطرحت القصة اللي في المصير بهذا الشكل، ستكون أوقع، ويعني ستظل محفورة في وجدان وعقل المسلم، وهي شديدة الإضاءة، وهي مأخوذة من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم ملأى بالأمثال التي ضربها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ده يؤكد أن الأدب مهم، مش زي ما يعني بعض الناس واخد عنه فكرة أن ده علم لا ينفع وجهل لا يضر، أو ده كلام خيالات أو ما إلى ذلك. الأديب المسلم له هدف، وهو يستضيء بنور القرآن وبنور الحديث وبنور الدين، مش كده ولا إيه يا دكتور؟ اتفضل. نعم، والله إذا كان مسموح لي بضرب مثال آخر أكون ممنون. يعني حينما تحدثوا عن التمسك بالمبدأ والإصرار على المبدأ، استحضرتني قصة، هي قصة مستوحاة من الأدب الهندي. قصة نبي اسمها الببغاء. جلس نبي على كرسيه الهزاز في شرفة منزله، وهو ينظر إلى ببغاء المحبوس عنده في قفص من ذهب، والذي هداه له صديقه العربي. وبينما هو جالس يتأمل على الببغاء، إذا بالهاتف يدق، وكان المتصل العمل يريدون أن يذهب إلى مأمورية في بلد مجاورة. فأعد عدته وذهب إلى أهله يسألهم، هل تريدون شيئا من هذا البلد؟ وقال له كل واحد على حاجته. ثم عاد إلى ببغائه، قال هل تريد شيئا من هذا البلد؟ قال نعم، إذا ذهبت إلى هناك فاذهب إلى آخر البلدة، فستجد هناك شجرة عليها إخوتي الببغاوات، فاطلب منهم، قل لهم إن أخوكم الببغاء محبوس عندي في قفص من ذهب. ماذا يفعل؟ فذهب النبي إلى تلك البلدة وقضى مأموريته، ثم تذكر الشجرة فذهب إلى الشجرة ونادى على الببغاوات، فأتى إليه الببغاوات، قال لهم: أخوكم الببغاء محبوس عندي في قفص من ذهب. فقالوا: نظر إليه نظرة عميقة، ثم شاقوا جميعا شاقة واحدة، ثم سقطوا على الأرض. اقترب منهم وأخذ يقلب فيهم، فإذا هم بلا حراك. قال: سبحان الله سبحان الله. ثم عاد إلى بلده وقضى حاجة أهله، وأعطى كل من طلب هدية أعطاه إياها، ثم ذهب إلى ببغاء. قال فما أن رآه الببغاء قال له: هل ذهبت؟ قال: نعم. قال: ماذا حدث؟ قال: ناديت عليهم وقلت لهم إن أخوكم الببغاء محبوس عندي في قفص من ذهب. قال: ماذا فعلوا؟ قال: شاقوا جميعا شاقة واحدة، ثم سقطوا على الأرض ميتين. قال: أو فعلوا؟ قال: نعم. فشق الببغاء شاقة واحدة، ثم سقط في أرض القفص. اقترب منه نبيه وأخذ يقلب فيه، فإذا هو بلا حراك، وضعه على هذه فإذا به يطير. وقف على حبس النافذة. قال: ما هذا؟ إن هذا لشيء عجاب. قال: إنما أرسلتك برسالة إلى إخوتي البغاوات أنني محبوس في قفص من ذهب، فماذا أفعل؟ فكان الرد: استميت حتى تنال حريتك. يا سلام يا سلام، قطعة مذهبة الحقيقة من أعمالك الأدبية، وما أحوجنا أن نستمع لأمثالها كثيرا، لكن ربما يكون هذا إن شاء الله في وقت آخر إن تسمح شاء لنا الله. بهذه الاستضافة الكريمة. وأنت دائما تبهجنا وتسعدنا ويزهر معك الوقت ويزداد يعني ينوعا ونضجا وإثمارا. أستاذنا الأديب الكبير أستاذ عصام قابيل، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الله يبارك فيك، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبي، ربنا يبارك لك يا رب. وانا اللي ممتن لقناة الندى، ممتن لحضرتك الاعلام القدير الذي يجمع بين اصول الدعوة وفنون الادب، والمحاور العبقري الرائع الاستاذ مصطفى الازهري، اشكرك من صميم قلبي. بارك الله فيكم. وانا هستخدم يعني خلينا انا اختم على ختام الاستاذ عصام بجملة يعني محببة إلى قلبي دائما يستخدمها: شكرا لك أستاذ عصام بحجم السماء. الله أكبر. وشكرا لحضراتكم كذلك بحجم السماوات والأرض، جزاكم الله خيرا. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.